فقيل إن المقصود بها أناس منافقون، وهذا قول البخاري رحمه الله في الآية. وقيل إن المقصود أنهم مؤمنون ناقص الإيمان، لم يتمكن الإيمان في قلوبهم. ثم إن الجزاء من جنس العمل، فمن يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، وهذه عقوبة معجلة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. رواه أحمد. فالمغتاب ومن معه في مجلس الغيبة يقومون من مجلسهم كأنما قاموا من أنتن جيفة حمار، ولو كان الناس يشمون روائح المعاصي ونتانة الغيبة لما استطاع أحد أن يجلس مجلسا فيه غيبة لقبح رائحتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن عظيم جريمة الغيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها قرينة الاعتداء على النفس بالقتل، وعلى الأموال بالسلب والانتهاب. وقتل الأنفس وسرقة الأموال كبيرتان عظيمتان إجماعا، وهتك الأعراض والتعدي عليها بالغيبة ونحوها جاءت في هذا الحديث وغيره مقارنة لهاتين الجريمتين، مما يدل على عظم هذا الجرم وفداحته وكبر خطورته. كيف لا وهو داء عضال ومرض فتاك ومعول هدم يترتب عليه نشر العداوات وإيجاد الإحن وانتشار البغضة بين المسلمين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. أي أن الجزاء من جنس العمل، فلما كان بغيبته ووقوعه في الأعراض مثل الذي يأكل لحومهم، صارت عقوبته بأن يمزق جلده ولحمه بنفسه بتلك الأظفار من النحاس. وأما النمام فإنه يعد آفة من الآفات وضررا عظيما على المجتمعات، ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن طاعة النمامين وقبول أقوالهم لعظم شرهم وشدة إفسادهم. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالنمام لا يطاع ولا يقبل قوله وإن أقسم على قوله بالأيمان المغلظة. ومن التعامل الجميل مع من ينم برد نميمته وعدم قبولها ذلك الموقف العظيم الذي يروى عن أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، أن رجلا دخل عليه فذكر آخر بشيء من الكلام، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود إلى ذلك أبدا. وفي النمام معاشر الأحبة الكرام شبه كبير بالساحر، وذلك لأن عمله يحقق من النتائج والمضرة بالمجتمعات ما لا يحققه عمل الساحر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم العضو هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. والعضو السحر، والعاضه الساحر، وإنما سميت النميمة سحرا وإن لم يكن عمل النمام مطابقا لعمل الساحر، لأن ما يؤدي إليه عمل النمام